كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السلامة. قرأت آية الكرسي عند النوم، قل هو الله أحد المؤمنين ثلاث مرات عند النوم، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويقول كما قال النبي يقول صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اقيني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا يسحب من النوم، يضطجع على جنبه دائما وهو على طهارة، هذا هو الأفضل. ويقول اللهم باسمك ربي أحيا وأموت، أو باسم ربي أموت وأحيا، كله جاء. اللهم باسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير يكون 34 عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الأفضل عند النوم. ثم يأتي بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجهت ظهري إليك، غابت غربتي إليك، لا مجاء من ولا مجاء من منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. كان لم يختم بهذا، يقول: اجعله آخر ما تقولون، يعني آخر شيء عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الخاتمة. طيب، عند النوم. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسيا في كتب مؤلفة. طيب، الكهر النووي. طيب، كتابي اللي جمعت في هذا مطوع يوزع. نعم، تحفة الأخيار في بيان الأدعية والأذكار عند النوم وغير النوم. نعم، موجود فيها هذه الأذكار. بارك الله فيكم. تحفة الأخيار. نعم، في بيان الأدعية والأذكار. نعم، عند الصلاة، بعد الصلاة، وعند النوم، الصباح والمساء، كله مذكور. بارك الله. الأذكار النووي، الترغيب والترهيب، كلها مذكور فيها هذه الأشياء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: عين سين من مصر تسأل وتقول: لنا حقل مزروع وبه فاكهة، ويبعد عن منزلنا حوالي 150 متر، أذهب أنا وحدي لهذا الحقل لقطف الثمار بغير محرم، هل يجوز لذلك أم أكون مرتكبة لإثم، علما بأن الطريق والمكان آمن؟ ولله الحمد. ليس هذا بسفر ولا حرج. الحمد لله، لا حرج الذهاب إلى مزرعة بدون محرم إذا كانت قريبة، مثل ما ذكرت السائلة. نعم، الممنوع إذا كان سفر. نعم، 80 كيلو أو حولها. نعم، هذا هو اللي يمنع، هلا بمحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.